بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في مسائل الأذان، قال: الأذان في أول الوقت وقبله. الأذان يكون في أول الوقت من غير تقديم عليه أو تأخير عنه، لأنه أذان بمعنى إعلام، فلا يتحقق الإعلام بدخول الوقت إلا بأن يكون الأذان في أول الوقت. إلا أذان الفجر فإنه يشرع تقديمه على أول الوقت إذا أمكن التمييز بين الأذان الأول والثاني حتى لا يقع الاشتباه. يبقى الصحيح أن يقال إلا الأذان الأول قبل الفجر. أكثر الفقهاء يقولون بأن أذان الفجر يصح أن يكون قبل الوقت على أن لا يصلي إلا في الوقت. والصحيح أن من أذن قبل الوقت فلا بد أن يؤذن في الوقت، وهذا هو السنة، أن يكون الفجر أذانان: أذان قبل الوقت للتنبيه على قرب طلوع الفجر، وأذان عند طلوع الفجر الصادق. قال: فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه. التمييز هنا حاصل بهذا أذان بلال وهذا أذان ابن أم مكتوم، معروف صوت كل واحد منهما. وهناك فرق آخر في التأذين بذكر الصلاة خير من النوم في الأذان الأول. أمر بلال أن يقول في الأذان الأول من الفجر: الصلاة خير من النوم. وهذا حديث رواه ابن خزيمة في صحيح، وهو صريح في أنه في الأذان الأول، خلافا للمعتاد في الحرمين من أنهم يقولون ذلك في الأذان الثاني لا الأول. الصحيح أنه يقال في الأذان الأول ولا يقال في الثاني، لأن الحديث قد صح بأنه الأذان الأول. وتأويل بعض أهل العلم كالشيخ ابن باز رحمه الله من أن المقصود بذلك الأذان الأول يعني الأذان ليس الإقامة، أن الأذان الأول هو باعتبار الأذان مع الإقامة، فهذا خلاف ظاهر الأحاديث. فالحديث يقول في الأذان الأول، إذن هناك أذان ثاني ثم هناك إقامة. فالظاهر ثم بلال لم يكن يؤذن عند طلوع الوقت، عند أول الوقت، وإنما كان يؤذن بليل. فالحديث ابن خزيمة ظاهر جدا في أن أذان الفجر الأول هو أذان بليل، ليس إعلاما بدخول الوقت، ولكن تنبيه لقرب دخول الوقت، ويكون فيه الصلاة خير من النوم، متميز عن الأذان الثاني. وهذا الصحيح، الحكمة فعلا هو إرجاع أن القائم وإيقاظ النائم، فالمقتضي لذلك أنه ينبغي أن يستيقظ للصلاة بدلا من النوم، وهو نص الحديث. قال: والحكمة في جواز تقديم أذان الفجر على الوقت ما بينه الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم وينبه نائمكم. كلمة ينبه نائمكم دي صريحة في أن هي ضمنها الصلاة خير من النوم، لأنه إنما يقال هذا لإيقاظ النائم. إيه؟ إحنا؟ لا، ما هم بيقلدوا السعودية بقى. احنا بنؤذن اذان الاول في في توقيت النتيجة وأنه قبل الوقت، وهذا يقال فيه صلاة خير من النوم. ثم الأذان الثاني عند طلوع الفجر، عند التعقل من طلوع الفجر، ويكون ليس فيه ذلك، لأن من يعني كان نائما فقد استيقظ بالأذان الأول. قال: ولم يكن بلال يؤذن بغير ألفاظ الأذان. صحيح أبي داود. وروى الطحاوي والنسائي أنه لم يكن بين أذانه وأذان ابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. لم تكن هناك منارة، ولكن ظاهر كلمة يرقى هذا وينزل هذا أنه كان في مكان مرتفع، يمكن أن يؤذن على سطح بيت أو على تل أو غير ذلك. والصحيح أنه يكون في مكان مرتفع أيا ما كان، وهذا يدل على صحة أذان الأعمى إذا أعلمه غيره بدخول الوقت، إذا كان متمكنا عن طريق خبر الصادق بالمعرفة بدخول الوقت. في رواية أنه كان لا يؤذن ابن أم مكتوم حتى يقال له أصبحت أصبحت، هم ينبهونه وإن لم يكن يرى بنفسه، إلا أنه لدي الصوت حسن الصوت، فلذلك هم يراقبون الوقت ثم يخبرونه. الفصل بين الأذان والإقامة. يطلب الفصل بين الأذان والإقامة بقدر وقت بوقت يطلب الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يسع التأهب للصلاة وحضورها، لأن الأذان إنما شرع لهذا، وإلا ضاعت الفائدة منه. والأحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة. وقد ترجم البخاري باب كم بين الأذان والإقامة، ولكن لم يثبت التقدير. قال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين أراه. هذه السنة، إذا رأوا الإمام أقاموا الصلاة، وكانوا لا يقومون إلا إذا رأوه، فهذا يدل على متى يقوم إلى الصلاة، إذا رأوا الإمام. لأن البعض يقول إنما يقوم عند قول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة فيقول أقامها الله وأذنها وينهض. الصحيح أنه حين يرى الإمام. من أذن فهو يقيم. يجوز أن يقيم المؤذن وغيره باتفاق العلماء، يعني يجوز أن يؤذن واحد ويقيم آخر، يجزئ ذلك باتفاق العلماء، ولكن الأولى أن يتولى المؤذن الإقامة، لأن بلالا كان هو الذي يقيم في الغالب. قال الشافعي: وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة. وقال الترمذي: على العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أن من أذن فهو يقيم. هذا الحديث ضعيف، يعني لم يثبت حديث من أذن فهو يقيم، ولا حديث إن فلان أذن فأقم أنت، هو حديث اسمه الصدائي، كلاهما فيه ضعف. ها؟ إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم، هو ده الحديث الضعيف. لكن الصحيح أن الجرائن العمل كما قال الترمذي، أن من أذن فهو يقيم. في بعض المساجد فيها عدة مؤذنين قد يتولى بعضهم الأذان ويتولى بعضهم الإقامة كما يقع في الحرمين ولا بأس بذلك. متى يقام إلى الصلاة؟ قال مالك في الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا، اللي بيقولوا عند قد قام الصلاة أو عند حي على الصلاة وغير ذلك. قال: إني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف. وروى ابن المنذر عن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. وقد ذكرنا الحديث أنهم كانوا لا يقومون حتى يروه صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح ما يضبط به وقت القيام للصلاة. الأحاديث الواردة أن بلالا كان يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد اضطجع في بيت عائشة حتى يقيم الصلاة، فالظاهر أن بلالا كان هو الذي يؤذن، وبلال كان يؤذن بليل، فالظاهر أن إقامة الصلاة في الفجر تكون للذي أذن الأذان الأول. في روايات كثيرة عائشة تقول: حتى يأتيه بلال للإقامة، يضطجع حتى يأتيه بلال للإقامة، يأتيه بلال، فبلال رضي الله عنه كان هو الذي يقيم. نعم، سنة الاضطجاع قبل طلوع الفجر، قبل أقصد قبل إقامة الصلاة بين الأذان والإقامة، سنة في البيت. الله أعلم. حديث مستقل، هو حديث كانوا لا يقومون حتى يروه صلى الله عليه وسلم، هنا بقى كان المؤذن لا يقيم حتى يراه، ده حديث تاني. في حديث في قدر الفصل وقام قدر 50 آية، بس هذا في صلاة الفجر فقط. قال: كم كان بين السحور والصلاة؟ قال: قدر 50 آية. وكانوا يتسحرون إلى في آخر الوقت، حتى قال: حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، لأنهم كانوا يؤخرون السحور وينتهون منه مع أذان الفجر في الغالب، ثم بعد ذلك تمر 50 قدر قراءة 50 آية ثم تقوم الصلاة، وهي قدر قراءة 50 آية متوسطة. بقراءة يعني ليست إسراعا شديدا ولا تمهلا شديدا. قال: الخروج من المسجد بعد الأذان. ورد النهي عن ترك إجابة المؤذن وعن الخروج من المسجد بعد الأذان إلا بعذر أو مع العزم على الرجوع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. رواه أحمد وإسناده صحيح. من ضمن الأعذار أن يكون عازما على الصلاة في مسجد آخر، فالعبرة في هذا هو المحافظة على صلاة الجماعة لوجوبها، فإذا فلا أخرج أحدكم حتى يصلي، نحملها على ما أنه إذا صلى في مكان، إذا كان يريد الصلاة في مكان آخر فلا حرج عليه في هذا. والله فالحديث: إذا كنتم في مسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي، رواه أحمد وإسناده صحيح. وعن أبي الشعفاء عن أبيه عن أبي هريرة قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم صاحب السنن. وعن معاذ الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجفاء كل الجفاء، والكفر والنفاق. من سمع منادي الله ينادي يدعو إلى الفلاح ولا يجيب ولا يجيب. رواه أحمد والطبراني وهو حديث ضعيف. أو كان هناك عذر. هو في الحقيقة من سمع منادي الله ينادي يدعو إلى الفلاح وقد أجابه في بالصلاة في مكان آخر فقد أجاب المؤذن أنه. وأما الذي يصلي في بيته فهو الذي يترتب عليه أنه لم يجب المؤذن. هو الحديث ضعيف أصلا، لكن على أي الأحوال فالكفر والنفاق يمكن أن يكون أو هو مؤول بلا شك على الكفر الأصغر والنفاق الأصغر، لأن هذا في ترك الجماعة. ولا أعلم أحدا يقول بتكفير من ترك صلاة الجماعة. بيت الأب والأم هل هو من الأعذار؟ من الأعذار إذا كان في ضرورة لهما، حد منهم بيموت مثلا هيودوا لإدراكه عند طبيب، أو حد بيغرق أو في حريق، هذه الضرورات وليس مجرد أنهم يندهوا عليه. في خلاف. قال الترمذي وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. هذا أصلا روي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه عليه الصلاة والسلام. قال بعض أهل العلم هذا على التغليظ والتجديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر، وهذا هو الصحيح أنه لا رخصة لأحد في ترك الجماعة، وأن هذا من التغليظ بحق والتجديد بحق. لا صلاة له بمعنى لا صلاة واجبة، فإن نفي الصلاة يحتمل نفي الصحة، ويرده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الفذ قال صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، فدل ذلك على أن الفذ قد أخذ درجة، لكن لا صلاة له تجزئ عنه الوجوب الواجب، تجزئ عنه أنه قد فعل الواجب. بل إذا ترك 26 فقد ترك معظم ثواب الصلاة، 26 من 27 حصل على واحدة فقط، فهو يأثم بترك الجماعة مع صحة الصلاة. يبقى فلا صلاة له أي لا صلاة له كاملة للكمال الواجب وإن أسقطت الفرض. قال الأذان والإقامة للفائتة، من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم حينما يريد صلاتها. في رواية أبي داود في القصة التي نام فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، أنه أمر بلالا فأذن وأقام وصلى فإن تعددت الفوائد استحب له أن يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة إقامة قياسا على الجمع. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وأقام وصلى الظهر ثم أقام وصلى العصر، فأذن أذانا واحدا وأقام إقامتين، فمن فاتته فوائد بعذر شرع له قضاؤها، كان مأمورا أن يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها إقامة. يقول الشيخ: أي أذانا لا يشوش على الناس ولا يلبس عليهم، يعني لا يرفع صوته كما يرفع عند المنارة أو في الميكروفون عندنا، وإنما يؤذن أذانا يعني يعلم المحيطين ممن كانوا معه عند دخول المسجد أو عندما فاتتهم أنهم يريدون الصلاة. مجموعة فاتتها الصلاة حتى بسبب النوم استيقظوا، يحتاجون إلى أن ينبه بعضهم بعضا أننا سنصلي الآن، لذلك شرع الأذان والإقامة. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يقضي صلاة كيف يصنع في الأذان، فذكر حديث هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن 4 صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله. قال: فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره النسخة اللي عندي دي فيها ايه؟ فيها خلل. فأذن وقام وصلى الظهر، ثم أمره فأذن وقام فصلى العصر. ثم أمره عندك ايه؟ ثم أمره فأقام صلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء. أذان النساء وإقامتهن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس على النساء أذان ولا إقامة. يقول رواه البيهقي بإسناد صحيح، ضعفه الشيخ الألباني. وإلى هذا ذهب أنس والحسن وابن سيرين والنخعي والثوري ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال الشافعي وإسحاق: إن أذن وأقمن فلا بأس. وروي عن أحمد: إن فعلن فلا بأس، وإن لم يفعلن فجائز. وعن نعم وعن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقف وسطهم، رواه البياقي وضعفه الشيخ الألباني دون إمامة النساء، كانت تأم النساء. الظاهر والله أعلم قول الشافعي وإسحاق وأحمد: إن فعلنا فلا بأس، وإن لم يفعلنا فجائز، لأن النساء ليس عليهن جماعة ولا يلزمها شهود الجماعة حتى ولو حضرت المسجد، فإنها يمكنها أن تصلي منفردة. لذلك كان أذان النساء حولهن، يعني أقصد لا يرفع الصوت إلا في القدر الذي يسمعهن، وكذا إقامتهن والله أعلم. ها؟ بالنسبة لأجر النساء ليس عليهن جماعة، بالنسبة لأجر أجر الصلاة في النساء في الجماعة أفضل منه أن تصلي في بيتها على أي أحوال، فإن كان في جماعة فلا بأس أن يصلين جماعة طالما كان بعيدا عن الخروج، فبقاؤها في بيتها أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهم. ها؟ تاخد أجر المسجد؟ لا ده البيت أفضل، البيت أفضل المسجد للنساء. ها؟ لو لم يقم الرجال صلاة للصلاة فقد أساءوا، والصلاة صحيحة. إذا صلى الفرض في البيت صح متأخر، نعم يؤذن ويقيم ولو صلى مفرد. دخول المسجد بعد الصلاة فيه. قال صاحب المغني: من دخل مسجدا قد صلي فيه فإن شاء أذن وأقام، نص عليه أحمد لما روى الأثرم وسعيد بن جبير وسعيد منصور لما روى الأثرم وسعيد منصور عن أنس أنه دخل مسجدا قد صلوا فيه فأمر رجلا قد صلوا فيه فأمر رجلا فأذن بهم وأقام فصلى بهم في جماعة، وإن شاء صلى من غير أذان ولا إقامة. فإن عروة قال: إذا انتهيت إلى مسجد قد صلي فيه قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا فإن أذانهم وإقامتهم تجزئ عمن جاء بعدهم. وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي، إلا أن الحسن قال: كان أحب إليهم أن يقيم، وإذا أذن فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به لئلا يغر الناس بالأذان في غير محله. قل هذا وأستغفر الله.